إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فترق به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعين عميا وآذانا سما وقلوبا أنثى وصل يا ربي على خير الفرق ما صلحت أمية على الدرى والآل والأزواج والأصحاب والتابعين من أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله لم يزل كثير من الخلق يلهثون ينقضون يسعون يحدثون فمنهم من يسعى لجمع المال بأي القنوات ومنهم من يبحث في بهيمية خلف الشهوات وضوضاء القنوات ومنهم من يهرب وراء الشهرة والجاه والسلطان في سباد الدين قد أمضى لحلال ومنهم من يعدو وراء الأمان والأحلام يسبح في خير ماء ويطير من خير جناح كمهمهم فيه السراب يلمحوا يذهب فيه القوم حتى يضحكوا ثم يظلون كأن لم يبرحوا كأنما أمسوا بحيث ورطحوا ضياع الأعمال النبيذة في طلب أغراض قديمة. أما إنك لو سألتهم جميعا من وراء ذلك السعي والأهل ما تريدون لأي شيء تهدفون لا جابوه الحياة الطيبة نريد إلى السعادة نهدف نركض نعلو إلى نور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذائها ودوائها وحياتها وقرة عينها نتوب فضافوها فبطروا طريقها وتابوا فعطفوا وجاعوا وعلى الوهم عاشوا فصار حالهم كمن سقي على الصغر في السراب والآن وكانوا كمن تغذى في المنام وفي فيهم فقدوا حاسة الشم والجوع فلم يفرقوا بين الظلام في العصرة من الفجر وللعبد من الفرات فشكوا وتعبوا ويظنون انهم سيتعبون غفلوا في دينهم عن داعي الحق على الطريق وهو يتركهم ويقول مهلا مهلا والله لا يتعب النفس ولا يزكيها ولا يطهرها ولا يذهب همها وهمها وقلقها ويزد جوعتها وظمأها ويعد لها شمها وذوقها إلا الإيمان بالله رب العالمين. بلسم الحياة ومفتاح السعادة. قال الله لا يصلح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا خبرنا أيها المؤمنون منذيك عنه الطيب بما ملخصه في تقرر إنه خبر أصدق الصادقين وأحسن الحاكمين الله رب العالمين وهو خبر يقين وعلم يقين بل علم يقين فهو الخبر أنه لا بد لكل من عمل صالحا مؤمنا أن يحييه الله حياة الإيمان وعمله. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الجماعة الأخرى لا يعلمون. قد تسيب ثمن هذه الحياة وظنوها التنعم في أنواع المآكل والمشارب والملابس والمراكب والمناكب ولذة الرياسة والمال وطهر الأعداء والتذلل بأنواع الشهوات والملذات. حال أحدهم إذا تغشيت وطار نفسي فليس في الحي غلام مثلي إلا غلام قد تغشى قبلي. فنصف المسائل في جاسمه ونصف لمسائله أجمعين. لا ريب أن هذه لم تكن مشتركة بين المهائم، بل قد يكون حق كثير من المهائم منها أكثر من حق الإنسان. فمن لم تكن عنده لذة إلا اللذة التي تجاربه فيها الدفاع والثواب والأنعام والبهائم، فذلك المسكين المنادى عليه ممن لا يدعيه. همته همة خبيثة ذليلة همة حزن. كل زاد في سقوط الهمم يتعثر في أغنى الهمم. لا من يحزن بذكر الغنم تمت العزة خطاب الأمم. فأين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا فارقت فجاسته القلوب؟ فلا تؤاخذه عن الأخلاق والنساء والإخوان والأموال والمساكن والمراكب والمنازل والأوطان. ثم رضي بخطها كلها والخروج منها رأسا، وهو راجع النفس منشرح الصدر مطمئن القلب يعلم نفسه لأنواع المكاره والمشارق بإذنه أن الجنة حفت المكاره. يطيب له رجله وأخيه وقاتلته وأخيه في سبيل الله، أو قتلهم إن كانوا أعداء الله فلم يكن في سبيل الله فاسجده منامة الناس والرحمن مولاه. فإذا بأحدهم يتلقى كنان الصبح بقدره فيخرج من بين فجريه الدماء تجرو منه، يوضح من هذه الدماء على وجهه وجسده ويقول: وقد لاق مسلم الحياه. قلت رب الكعبه، قلت رب الكعبه، حتى قال قافله. فقلت في نفسي: ما فعلت؟ ألست قتلت رجلي؟ فما زال يسأل حتى أخبر أنه فاز بالشهادة. وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقال قاتله: فاز لعبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن بعض النفوس تظل في شك من ساقية هذا الدين حتى ترى مثلات الفرق باشية على وجودها الصادق بشرة وسرورا وسكينة واطمئنانا، وهم يواجهون الموت في سبيله لنقائص ولمال وللإيمان القديس. قتلهم في الله أكفان قائصي، فاتوا من الدنيا بمجد خالد ولهم خلود الموت يوم الموعد. ويستطيع الآخر حياته فيلقي سوس يومه بالثمرات. يوم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. يقول: لئن بقيت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. ثم يتقدم للموت فرحا مسرورا. آية المؤمن أجل ضربتا فاتمة تبشركم أفرقا ليس يدر القوم منه أبدا ليس غير الله يخشى أحدا. بس مشيح وسلمت بلال رضي الله عنه اتوا على الحديث ويطلب بالشمس كأن تتوضا بقطره عظيمه فوقظ الله قاسيا في يوم قائم في مكه واهل مكه ادرى بصيد مكه يراد على كلمه الكفر ومن الميسور عليه ان يقولها لو اراد وقلبه مطمئن بالايمان لكنه ذاق حلاوه الايمان فبدلها بمراره العذاب والحرمان وضغت حلاوه الايمان على مراره العذاب فاطلقها كلمات تتقطع لها قلوب معذبيه حلقه غيظا ليلهم قلوبهم بها قائلا احد لو وجدت احفظ منها راضيا ولقد قلتها هل انت الا اصبع نبيك وفي سبيل الله ما لقيت وثبت مكان في العاصمه فاذا به يعلو الكعبه فيفتح بالامان ليلهم به من المشركين القلوب والسادات حتى اذا ما حلت به السكرات قامت زوجه تقول وإلى ناه راح فناه فيقول وقد ذاق أسلم الحياة بل وقضى حال وقضى باب غدا أرسلت حكمة محمدا وحكمة أرسلتها كلمات صادقة بيضاءها ذاتها الأخلاق والسلس فريقها وهي تمشي في مسامعه بلاغة قتلت لألاها المقتل وإذا بسيف الله خالد أبي سليمان فارس الإسلام وليس المساجد رضي الله عنه يقول حين ذاق زمزم الحياة وقرا لقب ذاك تقدم والله ما ليلة تؤتى إلي فيها عروس أنا لها أحب أبشر فيها بغلام يا حب من ليلة المدينة البر جزيرة الجليل في سرية من المهاجرين انتظروا فيها الصلح لأغير على أعداء الله كأن مشربك في أبوابهم عذبوا من فيه نقل الشفا أحد ولا حاجة حتى إذا ما حلت به السكرات قال لقد ظلمت قبل مضان فلم يقدر لي أن أنفس إلا على فراشي ولا والله الذي لا إله إلا هو من عمل إليه أرجع عندي بعد التوحيد من ليلة جئتها وأنا متدرج والسماء تسلمني ننتظر الصبح حتى نصير على أعداء الله لقد شهدت كذا وكذا مشهدا وما في جسد الكبر إنه فيه قطرة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم وها أنا لا أنص على فراشي كما يكون العين لا نامت أعين ثم نام عدتي وعدامي في سبيل الله ثم لقي الله رضي الله عنه وأرضاه حتى مزاح الجرح يحسن ما ظنيت فتنسى عن برا فاسألوا عن كل نصر خالدا فاسألوا عن كل عدل عمرا وإذا بكم تجد رحمه الله يدخل إلى القلعة ويغلق عليه الباب فيخرج بثا الحياة في تلك اللحظة بعد الإيمان فيقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ما يصنع أعدائه أنا جنتي وبستاني في قبري أن أرسل هي معي لا تفارقني حبسي خلوة وقتلي كهانة وإخراجي من بلدي السياحة إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإيمان المكبوت من حبس قلبه عن ربه والمذكور من أثره رواه والله لو بذلت من أسقى العدل ذهبا ما عجب ذلك عندي فطر نعمة الحمد وما جزيتهم على ما تسببوا به الخير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حاضر، أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري. أنا نقطة في صدر هذا الكون، فهل نظيف صدري؟ يقول سيدي ابن القيم رحمه الله: وأعرف اللهم رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، ذاك مع ما كان فيه من ضيق العيش وحياه الرفاهية والتنعم، وما كان فيه من الحمد والتهديد والإرخاء، ومع ذلك فهو من أطيب الناس عيشا، وأشرفهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسعد بالنفس، تكون نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف، وساءت منا الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه، فيذهب ذلك كله، ويستلم استراحة وقوة وطمأنينة، فسبحان من أسعد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من خوفها ونسيمها وطيبها من تفرغ الله من طلبها وتفرغ به اليها. رجعوا هجما وخفوا همما ونشروا كلما وشفوا علما، علموا لاين مفتاح الشقاء فأزاحوه وعاشوا سعداء، انه مثل الحياه. وإذا بآخر يُكتم عليه بالقتل ويُعلن عليه، فما يزيد على أن يتقطع من كتامته من كبره ذائعة من صدره مطمئن من ذلك. يُكتم عليه بالقتل ويُعلن عليه ذلك القتل، فيتقطع الثغور عن كتامة نابعة من صدره مطمئن من ذلك، واحد بمولود الله كما تشاء. فيقال له: ما تنتظر؟ قال: انتظر القدوم على ربي، لقد علمت لهذا النصر عقدت عشر عاما، واني لارجو الله ان تكون شهاده في سبيله، فوالله اني ارام الصعيد، ولكن اشد اليه القطى، فوالله هذا ممات الرجال، فمن رام موت يده فارتدى. وآخر كان يعيش ما يقضى يارب الحرمان والتعاسة وعدم المبالاة، فينظر على مسجد بعد صلاة المغرب، وإذا بمتكلم يتكلم فيه قبل قصر الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فألقى سمعه وقلبه وصار في حالة من السبول، سمع مطيرة ومسالة ولا عدة له، فذكر أيامه السوداء البائسة ووقوفه بين يدي ربه لا تخفى على الله منه خافية، استفاق قلبه، استيقظ إيمانه، فبلغت الموعظه الى سويداء قلبه، اندفع يقين ينتحر ويقول: اتوب الى الله، اتوب الى الله، سبحانك يا رب، رحمتك يا ارحم الراحمين. بادر واغتسل وصلى صلاه المغرب وذهب الى هذا الداعيه المتكلم، فقطع عليه قصته والله داعيه وصايا، وسال الله له الثبات، أقبل على كم هذه الوصايا إقبال الطائف على الماء البارد في اليوم الطارئ. يقول هذا السائق: وكم زاغ ذلك من فلكم، والتي لا إله إلا هو ما لم تدرك الليلة من طرف بالهداية والإقبال على الله، وتالله لقد حفظت القرآن في أصعب أسماء طارقا، وضحك علي وانشرح ذلك وذهبت همومي وهمومي، تراه طلقا محيا فتوكا يقسم القران بكل ثلاث. صدق الله جل وعلا يوم قال: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فغير للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فغير للقاسيه قلوبهم من ذكر الله تعالى في الدنيا مقيده لمنهج الله اصدق مرتبا وإذا بالآخر يقول مع فقره وحاجته والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لكان عليه السيوف وإذا بالأعرج المرح كما في المتلجان الحسن يقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أرسل أأتي بجهاده صحيحة في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول زوجته لك اني انظر اليه وقد اخذ درقته وهو يقول اللهم لا تردني حتى اقرا بعرجتي هذه الجنه الصحيحه وقال فلا حتى قلت فمضى عليه صلى الله عليه وسلم فقال لك اني انظر اليك تمشي به بهذه الصحيحه في الجنه اني جئتيه ليقطعها بحضيض التراب اذا انقضوا في الطرحه الاكرمين واذا في الاخر كالثالثيه يبارز مجوسيا فيقتل المجوسي ويعيده الله عز وجل عليه لكنه رحمه الله الله في ضده فتنتشر امعاءه فيمر به رجل من المسلمين فيقول اعني على ضده فادخل له امعاءه في ضده ثم اخذ بصفاق رجله يسحب له اعداء الله على هذه الحال فيدركه المرء على 30 ذراعا من اصبعه وهو يقول أرجو بما من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن اضطرابا ثم فاق حسبه رحمه الله يعانقون غباها وهي هاوية كأنما الطعن في لذاته الأمم إنه الإيمان بل الحياة وإذا بالزوج يتوحد زوجته حين غضب عليها فيقول والله لأسقينك ولأبرزنك فتقول حين قال الإيمان وشاكة رجلها في الحدود والله لا تستطيع أن تسقيني كما أنك لا تصف أن تسقيني لو كانت السعادة في راسي لقطعته عني أو في زينة مطلية لعرضت ليها لكنها في شيء لا تملك دونك ولا الناس اجمعون قال وما هو قال سعادتي في ايماني وايماني في قلبي وعملي وقلبي في يد الرب لا سلطان لاحد عليه غير ربي هاتما عندك هاتي معي احتماليتين بمعنى ظلماتي فلتكن ايماني منك مركبي والمنفعات فلتظل العصارى يوما اهلكم مضافياتكم كلا واذا بالاخر يقول مساكين اهل الدنيا خرجوا منها ومذاق اطيب ما فيها قيل له وما اطيب ما فيها قال محبه الله ومعرفته وذكره والله الذي لا اله الا اله ولا اهل اليه في ليلهم مع الله الست من اهل الله في خلافهم وانه لتنطق بالقتل الساعات ينطق فيها طابا حتى اقول ان كان اهل الجنه في جسر مغلبي انهم لفي نعيم عظيم انهم لفي عين طيب بس هذه الاقوال ومواقف فقلت فيها لانني اعالج بما تكتب الحياة. أقم رأسك هذه الأعمار. هل هذا الإيمان الذي نعيشه هو الإيمان الذي عاشه وأحبه؟ هل البلاء في الأسرار أم في الزمان أم في الإيمان؟ إن الإيمان هو الإيمان أيها المؤمنون، والزمان هو الزمان، والأجساد هي الأجساد. لم يتغير شيء، لكن الذي اختل فقط هو العلاقة بين الشخص والإيمان، إنهما لم يلتقيا بعد اللقاء الحقيقي. أما والله لو التقى الأشخاص مع الإيمان لقاء حقيقيا لا شعار، لقاء عميقا في تشبه معجزات، لكان ما كان مما قد سمعته لذة لا يعرفها لذة، وحلاوة لا ينعم من لم يذقها. إنه الإيمان بلسم الحياة وأسس الفضائل وإكام الرذائل وإقام الضمائر وسلف العدل في الشدائد وبلد الصبر عند المصائب وعماد الرضا والقناعة في الحضور ونور الأمل في الصدور وسكن النفوس وعزاء القلوب إلى وحدة الصدور والقوة الوسطى عند كل الموت بسكرات الأمة. المؤمن بكل أقواله وأعماله الصالحة مثل قول موسى عليه السلام تضيع ولدها وتطفئ بذلك ضمى نفسها وشغل قلبها وتأخذ على ذلك أجرا، فكذلك المسلم يفعل بإيمانه في الدنيا وبثواب إيمانه في الآخرة، وذلك فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهل سجلت نفسك كامدات تفكرت لتبقي أفعالها؟ الفرق إليك إيمان في شبه لا تتقف على حال ولا تسكن في أقرار. الفرق بلا إيمان ليس له كتاب ولا لا يعرف حقيقة نفسه ولا سر وجوده، لا يدري من ألبسه نوع الحياة ولماذا لا تسكن إياه ولماذا يستجره منه بعد حين. النفس بلا إيمان مضطربة حائرة متبلمة قلقة تافهة كالسفينة تتقالبها الريح في سبب الأكل وأمواله. الفرق بلا إيمان حيوان سائر فاسد لا تحب صراحته ولا تكلم أفكاره، سئم حديثه وعدم عودة تعظم عودة. الفرق بلا إيمان يكون أدنى رتبة في كل من المخلوقات بقدم البهائم وأضعف أكثر الحشرات وأجراف الطوارئ كما يقول صاحب قصة الإيمان. البهائم تجوع كما نجوع لكنها في سلامة من هم الرزق وخوف الفقر وكرب الحرج بفضل القرآن. البهائم تلد كما نلد وتصرف أولادها كما نقصد لكنها في راحة من هلع الأسلام وجزع الميسمة وهم اليتامى والمستضعفين والمضطهدين والمظلومين. البهائم تتلذذ كما نتلذذ وتغلب كما نغلب لكنها في راحة مما يقوم القلوب ويغلق الجفون ويغلق المضاجع ويقطع الرحام ويفرق الشمل ويخرب البيوت من مهلكات كالحقد والكذب والنميمة والفرية والقتل والخيانة والنفاق والحكم والنقاش الجميل. البهائم تعرف بنوع من الإدراك أعطاها الله إياه ما يضرها وما ينفعها، لكنها في سلامة من أعباء التكاليف وثقل الأوزار ومضض الشك وعذاب الضمير وهم السؤال بين يدي الحكيم القدير. البهائم تنقص كما نقص وتموت كما يموت، لكنها في راحة من التفكير في ربط المرض وفراق الأحساب بعد المنام وسكرات الموت ومصير مرارة القبور من حجر ميسور. يبقى هذا الإنسان الضعيف الحلو الجزوع المصناع المسار الفقور المتكبر المضر شقيا سريسا سيئ الحق عظيم البلاء انقص الرد لذلك المصير فيك يحسن تذكيره بلا إيمان ولا مرارة. فمن يطلع فيها في أرضه فلا حسنة يحسن الجزوع ولا مرارة الله الذي لا اله الا هو انه لا علاج لتطالبه الا بالايمان يطمئنه يعزيه يسلمه يمنيه يرضيه يحييه حياه طيبه على تطليقه يعلو يقينه يمتلك قدره تعظم سعادته وحين يسجد ذلك يبقى يطيق عليه قدره يبكى يحزن يبتعد فيتجاوى بالله يجلس الى المقدرات وانتقام ظنا منه انه يتقلق من الكفار وانما هو في الحقيقه يتقلق من شقاء الدنيا الا يعفو الله عنه الى شقاء الاخره ومن عذاب الدنيا الى عذاب الاخره ان لم يتدارك ربه برحمه من ومن نسال الله العافيه. اسمع معي عبد الله يا هذا الشاب الثالث كما ضبط ذلك صاحب طريق السعاده في تصرفه. قال الشاب الثالث مضعف مع من بكم وانا في ظلام ثالث اتخطط مرفع سؤال لا اسس الدنيا طعما مالي كثير اخلائي كثير في نفسي جوعى في طريقي ما لا يسكر تلك الجوعى ما لا يسمح ذلك الطيب معاتب لم تكن قليلا بل معها الجوعة الزادة والضيق الزاد بدلت أهلي بدلت أبنائي سافرت عدت سهمت كثيرا سئمت كثيرا نهمت كثيرا تعبت الجوعة الزاد والضيق كذلك أرأيت أن ما يصبح عدو في السماء أحسنت كأني مسوء في دنياي وأن الأرض في رقابتها لا تدعني فكرت طويلا وطويلا وأخيرا ظهر الخلف الآن أشعر بالراحة كما أشعر دينا أخذت سكينا وقلت هذه السكين بيدي تلمع باسمة راضية عن هذا الخلف الناس مجوع الأهل نيام السكون عام أقول في نفسي لم يبق سوى لحظات واعي من ساعات الراحة كما أنتم وفي تلك اللحظات سكيني في يدي تقترب من قلبي البيت أريد أن أشتكر أريد أن أتخلص من هذا الشقاء وإذا بصوت يشق على السماء يبقى الصم يدور في الكون قد تجد في المدينة Thank you. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لتتربط بالعمار أخذت بملوحتها في فمي شعرت بأسعارها أجهزت بمباراة مرافعة طلع من طفيلة الزفاف في اليمن إن خالت المغذرة سال على قدي تقرى غضبا مجدبا في قلب الميت ما بي عن الكلام الذي مستقراتي وفي معية ذلك الرأي صوت الراع راعة القطمة ممكن فيه وبكاء من خشية الله رب العالمين بعد إعراض دافع الدين فالحمد لله رب العالمين فالحمد لله رب العالمين يا ابن الشاب ويا ابن الشيخ والله ان طريق المسجد طريق السعاده والله ما عرف هذا الذي عرف الطريق ان رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه حين تضيق عليه الارض وما الطريق وتشتد عليه الخطوط يقول ألحنا بها يا بلال ألحنا بها يا بلال فاتصل بالله ما قام مراد الجهل بالله وما قام المريد ويعرف الحرام اين الحرم من القرى كسان ما بين الثريا والثرى كيف تعرف بمستمع الناس وطلب الهاب وعندك مرجع ذات مستقى عالي كسان بين من ذاق ضرب اليقين ومن ذاق ظنك لعرف رب العالمين لا يستوي الليل والنهار ولا قمة مضيئة ولا أكل ولا أنواع طار الله فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به وقلوبا فاتحة وألسنة داخلة واشهد ان محمدا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ما جلست بها وما جرت في سنتي من الدحى. اما بعد يا عباد الله، ان الشواهد في القلوب لتشهد بان السعاده في الطاعه والاقبال على الله، شواهد تشهد بها النفوس المؤمنه والقلوب السليمه والفطر المستقيمه. هذا الباب باب كريم وقبر مليء لا يدخله الا النفوس الاجنبيه لا تخافون ولا تزيد الاعلى بلا تابع القاتل المظلوم. فان كنت اهلا لذلك فاذكر والا قمت الباب وارجع والسلام. عبد الله كم نطعت الله ووجدت حلاوه في قلبك واجتراحا في صدرك واقبالا على الله عز وجل ربك ومنت وفرحا بقربه منك. كم وجدت الى قيام ليله او قيام يوم أو إلى إصلاح بين الناس أو صدقة على المسكين، ووجدت أثر ذلك بقلبك سعادة وانشراحا. لا شك أنك لم تجد بحلاوة الإيمان ما وجده صحابة من الصحابة، ولكن كل بحسبه. هذا والله كلمكم على أن طريق السعادة هو طريق الطاعة يا ليل. من عاش في سلف الإيمان كان له أمنا وعافى رضيا في مستقيما. عبد الله لم عطيت الله ووجدت صديقا في صدرك وشطارا في قلبك ووحدة بينك وبين الله ربك ووحدة بينك وبين عباد الله الصالحين. كم اطلقت بصرك فيما سبق الله وتكلمت فيما لا يعنيك ووجدت من بدائك ضيقا ونكدا وتعافة وشطارا. كيف بدي يطالب الكبائر والفواحش ويستقل من معصية الى معصية دون استغفار او توبه. لا شك انه في ضيق وشقاء وعنت وعناء ان السلف الاختصار ايها المسلمون ان من اطاع الله فصله ادناه فالف به وسعد واستغنى، ومن عصى الله طرده وابعده بقدر نفسه فاستوحش وشقي واستقر. اكرمت مواكب اعمائه وانت الى صف اعدائه كلا. الا تستغني بما ظنه الله لك واصبر على الله تجده غفورا رحيما وتسعد سعدا عظيما. قال الامام ابن القيم رحمه الله في كلام طيب ما ملخصه: فليتقاطع بالهم بما قلت به ولا تحمد بما ظلم لك، فما دام الاجل باقيا كان الرزق اتيا. واذا سد الله عليك بحكمته طريقا بطرقه فتح لك برحمته طريقا انفع لك الرزق اتيا. فتأمل حال الشيء يأتي كتابه وهو الدم من طريق واحد وهو الصبر. فلما خرج من فضل أمه وانطبعت تلك الطريق فتح الله له طريقين اثنين أعرف سبيلين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وأرق من الأول لبنا خالصا سائغا. فإذا تمت مدة الرضاع وانقطع الطريق ضارب النظام فتح طوفا أربعة أكمل منها هما طعامان وشرابان، والطعامان للحيوان والنبات، والشرابان من مياه وألبان، وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا ما تنقطعت عنه هذه الطرق الأربع، فتح الله له بركان سعيدا، طرقا ثمانية، فيها أبواب الجنة الثمانية، يدخل إليه ما شاء، أسأل الله من فضله. والله لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا الا ويؤتيه افضل منه وانفع، وليس ذلك الا للمؤمن. ان الله يمنعه الحظ الادنى الخفيف الذي يعطيه الاعلى الاكل، والعبد لجهله بمصالح نفسه وكرم ربه ورحمته لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وما نشر له، بل هو طول عند حسن العاشر وان كان سليما، وبقلة الرغبة في الآخر من كان عليا. ولو أنصف العبد ربه أن له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها أعظم من فضله عليه فيما مات منها، فما منعه إلا ليعطيه وامتلاه إلا ليعافيه وامتحنه إلا ليصافيه أيها المسلمون، إن الحديث إذا لم يستعمل رفيه الصدر حتى يفسد، فكذلك القلب إذا عُسِل عن الإيمان بالله وحبه وذكره والإقبال عليه بالعمل الصالح غلبه الشهوة والهوى والطمع حتى يميته ويهلكه، فلا يعد معروفا ولا ينكر منكرا جربابا أسود من الجود مشكيا. فيا أيها المسلمون ويا شباب الأمة الخاصة، الإيمان ملزم الحياة، فسيروا في عباده تسعدوا، سيروا فإن لكم خيرا وحصارا، وبشروا الصخر ريحانا والنوارا، سيروا على بركات الله وانطلقوا، فلستم تهلكوا آمالا وأمطارا، وذكرونا بأيام لا سلفت فقد نسينا تعطيلا وأمطارا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد فقد أمرت بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المحسنين. اللهم صل على المسلمين والمسلمات وأجر بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم صل للمستضعفين، اللهم صل للمسلمين على عدوك وعدوهم، اللهم صل للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم ولبس كربهم، اللهم صل للمستضعفين والمضطهدين والمظلومين، اللهم فرج همهم ولبس كربهم وارفع درجتهم وخذهم في خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.